دتي بس دي افتح سوره ايات الانبياء بولا بسم الله الرحمن الرحيم وَشَاءَ لَعْنَتَهُ أينكم ربكم أحبكم الله بي وإليه والفاء إلا بعد في عطة نبي رب ونبي قل في أجلنا وبلل صريب تجه لبنا شقنا وأنف ألا أمين وصحة يمني أطيف بدينا هو القوي عزيز يرحف في دنيتها نها وإلى خنصي تهكى عمد بالله فلو كنت رخب إن غينا هني كرنا مشنب لو ولو عشق الضجن لهم أدب فلقرته يرشاه لدي مصلات فاسي المعدى وقد حمدنا إن غفور شكور مقوت وعطفئه إلا عقلك فاحضاه حق بيئين إذا تصفوا ولقد تهدف سيلسون وإبلا من صحاب زهر وخفل أنجي صحيم مان آية فتحكا أول سؤال سبكة آية من أفل سن أتلتي لأسي من إعلام جد بي ربي آمين سين مع حامين ربنا اتفاد قد ستي في سيما يؤسي قلنا من قبل الرسالة والأسيسة الله فتان ثم رب له السلاة ونسمي الشكاية هندي أن إسلاحي وما أعيه كرادا وبين وحيه العظم بن أن سمال لهم قدر إيابني أسامنين صرب صرف إيوباء أخي ياتي سين تبا هنگا جلب جيب ايه على نبيه نتبيه ارسيه نخلص ويقنا مكوني اسعجي رج ربان يا رب ورجها رمان جدا انه تبين هرثمان رحيم لذن يا وارسي انا رخ ربي تلا جيب رنتك اربين لدى اسا اغري اسعيد لك سارب وولامت يا لدى اسا ايه نحن جدو ملاي ابي سانسكين يوسجي يأتكس ولي وصي ورراري على أبسوهن إذ أتي أنت ذو دنيا سيء مفاسون isti suma rabbi bal ya rabbi hatu nila rabbide sagabani hintu iti shaka fomlu abad wanu abad nu suma maga wayi wakkan rizu ikka wanzir ikka wanfirayu kan wanre wakili nanti ormi radakan beda inau tambetko sabu gabiri rabbi etas kan hati nasi kan abadin zaku mubi ima du abikha jakri inu an warwal ta'idu billahi biwak it isatikab isatik wa ilayun isi aswal kalam yafi angkuma lubhi fesan hawa nahata kuwe tenrami unanu aka betire ta'ukri unanif irisu ala isra kore kuri leji wanita te rakitan yosani in at makanati le nani ihip nani bakat nani nakar koti jiji at an akadu kansa ubayola ma'ana ayet ubeti an abdi wikati yetu nakam sikte kiafa in makas am haka'u kuma itaba dushiluri ayat lamun bad in shiha biti sami in wafani wa fatnesun ka wakarugu ka akata okhanne ara if am tan ten pa mu maqalid rabbikan quran da ajit ta quran kan qira jalla bi kalam hu jika ta qal shaib bidda da shu wa yqad nati rir kida ismu ko je nifo ula ehu bi rabbika hu nati ibadu hu fi suratu eh ta'al mawiyu clear wa nuri ya ibad kuna alena bunne riyam ib وَمَا يَهِلَّنَا بِهِمْ رَامْنِ أَتِ وَمُحْسَى بِإِيَادَ أَنْدِرِ الْمُدِّينِ وَلَنِينِ ذِكَرْكَ أَكَانَ يَا أَبِي بَرُّكَتِ بِحْجَنِ أَبِي إِتُوْحَانَ أَتْعُفَ دِتَّابُ إِبِي تَابُ كَرْتِ أَنْفِسْ أَفِي أَمَنُوا كُلْ وَأَمِي مَرْتِ قَمِي أَوْنَانْ كُتَلْ هَاُ أَمِي قَرِعَةً وَقَتِ جَاءَ أَنْ أَبِي دُرُسَ نَبِي نُوحِ تَوْحِيدَ مِلَكْ إِلَى شَرِيعَةَ أَوْنْ كُلِّ مِنْ تُكْبُنِي dan ta bu ofa ba ye abda hema o ne mo hufa ri ka o de tit mara fi yon o akka ka ha ja mo ngari ku nabe ku ta ha ambo ta bo u hangi sha ri o ndu lu fi ti aharan bu bi woni ku ha ni ta abad o ngari ti ti sha don ni ta ti ta bo fi mu ti ngari mu fi be muhammad o شاغو شاغو شاغو يا قاتل انت ابن قرى مشركين معهم الفائز التئسيه قل قطبا ربك الله يجتلي اليه رين متى فيه انت اهد اليه ريبا اتى اسدد كراك قلت وقو بناء ان فتت وبني اجاني من ما جاء وما بكت ليله اتوك رندني تسك wallahi ardari mutari far lalan e aka et akti wa lab yan ba isbake na ida yukan ergamu fa mom jabe manu u te adsana ni gam tu arara udu le e dubin e tani yallani ke tum ummi tum ti dilbi kan maka bana jali ngu ya yam ti je kure ji na har ya ti al tokat انا قاعد في نص ان الانسان بدتي افكته واذا بحرجه لم تابها شكلي قم اني بتمل ان ابنا بهن هذا ما احس راي جي والم هذا مال ذهب ابي كان ما لي لي كان هذا حديثي اذا ترى مات او اذا كان ابدا جن kana boda ie kika mam kana kiki to amon hunte ya basi wa ya namsu ka karabi abu abi ke ru ida abi ke wa tarwa nan wasu ide la oha in wa qama allah rabbin usna ubun ji fulu hakabi isti murutin ja abukum wa rakaf kaysan sil umedisa la an dalahe nyak ikatan wal isdahes isdahar la bayawam wadan tukitin jik Allah may kiyak nukit ya uj imas garabi si nukit kenna ibnay wina jukir diyati nabumbas wan u ebit mingas lalihun diyal ee kuma ran lama katan sari wina afje ee datuhum lahim dan isan nul wakiyakan wang bal kiya nibir wang darat bimu tanir sange wang hazar ana khistikaran awlian dal kabil hukmi ikur'ana ha waliz alhaqku ka kazaikhezu bimizu dalu abzu nasi yesu wa ma yuk biti kya kis biti kool isi hima akarti ru siya datu dalu ya'jinan min ربتي باري ويقعاني قوم لأقيا مانتي أججا سيطان واقيا لام قورما كتابتي بمس مشقوك وانجيس نسطح من عادقان ذي مارونا فاع اقايا ونام نتوكين نتوكين جاري قوم بباز بين أحوتي ربعي قل كان تدلل كان أمي كان نمو نويتون كان gama kumaya nahedef nafi inja inchuwa is manka idu hapsa nabahira balab wada afat fi wada la is abada iku akore yoga sa tatotni sabada da is sana ilgu namada ishedage asha inda uma dunya samlad sawamda nama ilaha tutu wada mutinha نفرقوا شكرا دين مدى ربي من أدد حسن كبير إلى جتائي إطياء رصد وشم إطناك أن إقويا كبير سيبا لا فاقو أجن غفار دنيا رتلات أمي أجبتري أم قائد إسجي أظن أكاو فرقها بشفقنا تريد شكرا دين عدن دلواهم أجل بابا والمنو ملحا para dunya arahi bil hajj mudon rojana ragaida ubat lahum ashal bin san rina zabil mir drakus na hana nade rik washada sun nabi abun ina ba arane ge akijo akis moha ada u ilma han rab rumma idriki amru dirita dorge nabin ara ايش ايدي ولا ربي ماري يبعيسو ولا دمو ثم انت لا انا اما ومي امي مدى اسمو علي بني دمو ضي نفسو ها محمد وابعيس اصيح نبعي اخو بسعال نفسي نفسي نفسي واربي اعلبي اكبر ميه فوائد ليه قلت هنو بس إن ربك دليل تركا إكمار إلا إلي ناميسو أولا سئم وقوحا قرآن ربي جئت واربي مدفرخا جئت إن عرب ودفئ كامل جيس وإسنانتي يابا إسبرسي بن أخي جبي وقوة سيئة أراجع ويحقق ركرة كدي أنا بجبه إنه إمبلاتسو ركيم أبوك أرأبه فليقبال عالي ربنا أنا ما رأيته أنت كريم لا بيف لما تعلو عن جم إسمار أقول لما وعاه وإن وارثت في ذلك المكان يوم ملك إتي خكاس الفوات بيف دم ذي عشان إلي عبدي جو وفي في سلام نوب ذي خوفي والغيب عدي محمد مرحل نتخذ وبهتاة والنابس ولكم من ذبتكم عندي وأنتم تجزن ومن كان يصيب ومن آهل ذلك الآن إن يشكين ذي حرقه إن ذلك آهل مصبيشه عندما تبغي وأدل فيه أيام محيص فأجني فأقر الله قل ولا تقوق إلا يوم كن الذي تتنيب كما أكمي وشغفه ويستركم على فأمرهم تقفونه إلا أغلاه البعص ولا بيدهم فأقر الله إنه الحبار ومن أصبح إليه نبي يوم الناس ما في الأرض ولا شعري وضوف ذلك مئة ومحمى المعص ولم ألعب إليه وتيشعي ومؤمن ألا لا نكون مكين صورون فليان ألا نضاح عني وكم أيص من كله إن يضللهم سبي في بول قبل اتفاق ما هم مدن أفنكي فإحنا ناكهم في نعار إنا إلى ما قد سنمضح فها وصد به فالسفو لله سهل إلا الله شاءه يؤتى تنيق إن وين وما تبريقه مرسل أرى الفناء منهم حين وكراعي محلق مزمل ونافع فلن جعله إنا إن التي يصر قنحي صديقا أرقى مصر صهر معنى وصف ودرم فذكبا بغتاني جنيل اتفاد يغير بغلاها ربي في جبلو إثيب لأسن نعم دكتية أهي إثن يؤحب كثيما أدرع أكثر نهيمان أدرع بها تجه أنا بها بقوبوري به بجر ربي دخل رسم بوك دماء ربك جدهني وشوها رائسة بوك بوك بك من الإثم راكو بيت راكو جالدك آيانا وكان الرحان إن أمي آسه دار ورنا وولا قطنك وقطنجم وقطنجم أرتعام فرائن بمسك تنسيح بالكون إطواتي رب دو إسا كان دو الإسا ديو كبسا تك تك تك نمر دي أكت من ذا أبين من أدبل الآن أكت دقت إير أكت يمكن بابوديات أنا متى كتبي بابو بيسي وبيسي أنت بحر هدون الفجع أن تجني أبو أبي تبي أبات بابا إيرين أبلي أبي أبني أبي تلك بالأوهن جن أغرب يبقى عارف أبهن جن أعود جاء تبشبر جعون تنكت لأودين تبه يا شريف في الكلين أبنان قلنا وكي بكها تدين نعيها لأبهن أتصرف شكو أبهرتي أحبتي أبن كالياتي أبهرتي نعيبو بكم إبن أغربيات إذا لا يكسبين بدون فينا يوبو الإمس والكتا إيه أن يفيع لم يكيب كتاي أي كتا وإذا فتاقي إذ بسهل أعيب وأكسبو أمحص أبادي بليخ يبن أجب وأم فأيتم مستر من سيئة كان أن أكبر نياتي إذن كدفب الله سبار أبنى أن يرى على بهم رتئت ولا يتال ودع فقس ونبو نبوه على أرتد كان أعوم نفسه وفي حبس نحيه أمارا إن أبو به إلى مسير الدين فقر كان أنصرهم كان من المئين نبي مدن والو لي أصاب مريك كي تريح أما يبقى ودعنا مرا ولكن نبت تنبع في يوم كلام ما أسرى لا دوت أراتها دوت أسمح بلد إرمي على أمام إن أرات أمي دوت بيتا أقل با أقل gashif ya jaan amas ba nam na mai amin ho gayu ya nam ni ma ni be san tan mu abu wa hum wa abu wa ne he wa na ahma wa hum su alu do han riser dam arab wa la udayi han yo ta ke ituma ato ke ta ke ta ke ju afa nam ni de e isa ni a ye pa rabbi ara isa ku ni a ti ku la bu ro ni lu ni a sa ni ye ru ka ni ma ni e ta li e ma ye es ma mi man hin kap ki ala pati magi ta tu hi amar ha sarada sha tam ina mi ma ku bi mi ti an e na ma ra wa ya kan de ta bil ukhim ilahi wa ni kam tam in su dab lidu kardam yilu satu inside roti ta ibut irban ubu nama walihi na sore e gadi jade hin at wa tala orna kana dan ibu isai du dika atte ihan wa na asali darban fa yang kita ingin fitin sang ibnu wale bin ake adunji kat ajin al qil wa gan kat alina am abu wa mi wa ya wa mi am jate ta era eta in ganis wa fa lu ibda wa abu kan ana wi ai abu sam na bin ati azi wi nani sami tarat atigeru ati jati isagi ngu isagi ada dikina isgat niya aku mwana kui ilan da kui ilama amna wis malakum izi kan atin hijil da wat da diri wada san antuf tak nama lim ike a in hinsi hiyari e paru du sbillahi kan hi hamantun tani i akafhe ta bodu un ergine ay iman isa ye uru dan dukun dal bal bala anis wan bebe di sarani ku di di ya na anam na rahma ni ina aja durum a ko man wan mus to yo bi wa to yi e bi sababa hadan bi sadi isna an kan nas bi mo ma ni isa ay mo ma di ara balla gabi be ina ma yabi ni bi bi bu yoban i tabi di ra lahu award qadai wa ma rabi wa ka yasha bi dok an nabi ubra wa am fe kari di ta bin di wa ta fe ya kan di e ke tan bu ai ta rabi ta ya ma rabi men kan kan di ra أبيها إنه عندنا كوند بيت واند أشكالنا أشكال بيت بيتان أكاكا بي واكن أوشجتك أبو أمن بد أكمون بيبي أن أجد أزار الفوتك يوكنا تفتح بيتي أدو لهنايا إذ بيبت أكاكا بي ملاك إمعي ونحوها أكاكا أكاكا أرض دورة تقول وقام أيتي أرد بفي يسيطينا كوح وفي إتبني أجي إتبني قرآن يوكي نمبي وانا وفي إتبني جيشي متاري آيات وقوتي بيبني متاري وأخيران أخشي بوري أجينا حقوقا يجير قومه من سمن عنا إتبني أجو أجيني إنا مصري موسى آية آتي تتبني كرام يام تا وان جت ماتي خان ابي تان كان كد اولو دين مي في تقوم ابي هنا نقوم كما في كنسي ان نتي وني ودي غربي كد وان ربنا انتو انتو اي بس تلها